نتحوك تأتي في وسطنا تملأنا بالقوة تحيا فينا الآن روح الله ندعوك تأتي في وسطنا تملأنا بالقوة تحيا فينا الآن أنت روح المحيي أنت رب الشافي ترشد وتعزي شد علينا الآن أنت روح المحيي أنت رب الشافي ترشد وتعزي تملأنا بالقوة تحيا فينا الآن روح الله ندعوك تأتي في وسطنا تملأنا بالقوة تحيا فينا الآن نرفعك فوق الجميع وحدك ملك عظيم نرفعك فوق كل عظيم ونأتي لك يسوع